قال رحمه الله: وإن أمرت من سعاء ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد، تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات نقيت الرشد. وهكذا قولك فرمي من رمى، فاحذو على ذلك فيما استبهما. تقدم معنا أن الأمر مبني على السكون، والأمر مبني على السكون، وهذا البيت كالاستثناء من ذلك العموم المتقدم، وكالتقييد لذلك البيت الذي تقدم معكم. فذاك الحكم وهو البناء على السكون إنما يكون إذا لم يكن معتلا ولم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. ذاك الحكم المتقدم إنما هو إذا لم يكن الأمر معتلا أو لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. وأما إذا كان الأمر معتلا فإن الناظم يقول: وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، أي معناه إذا أمرت من مضارع سعى الذي هو يسعى، أو من مضارع أيضا كذلك غدا الذي هو يغدو أو من أيضا كذلك قضاء الذي هو مضارعه يقضي، فإنك تحذف الأخير منه أبدا، أي تحذف حرف العلة. معناه حكمه أن الفعل فعل الأمر إذا كان مضارعه معتل الآخر فإن الأمر منه يحذف آخره، هذا معنى وإن أمرت من سعى، أي أمرت من مضارع سعى على حذف مضارع. وإن أمرت من سعى أي أمرت من مضارع سعى المعتل، هذا معنى البيت، وإلا يعني هذا المقصود من البيت، ومعناه الإجمالي وهو المراد ما سمعت. إذا كان الأمر معتلا معتل الأخير، أي آخر حرف علة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء، هذا باختصار. لكن نريد نفهم البيت ما معنى وإن أمرت من سعى، أي إذا أمرت من مضارع سعى، وهو يسعى مثلا، مضارعه معتل، أمره سيكون معتلا، كيف تفعل في الأمر إذا أمرت من مضارع سعى وهو يسعى؟ كيف تفعل في الأمر الذي هو اسعي أو اسعى الذي هو اسعى؟ كيف نفعل؟ نحذف حرف العلة فنقول اسعى، ما إعرابه سالم؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة هذه دليل عليه. فالحاصل من هذا البيت والمعنى الإجمالي منه أن الأمر إذا كان معتل الأخير فإن حكمه ليس حكم الحكم المتقدم، حكم الصحيح الآخر. الأمر إذا كان معتل الأخير فليس حكمه ما تقدم، الأمر مبني على السكون مثاله حذر صفقة المغبون، هذا إنما هو في الصحيح الآخر الذي ليس آخر حرف علة. وأما ما كان من الأمر آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، فتقول اسعى اقضي اغدو، فاسعى تقول مبني، وفسعى مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليه. اقضي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة دليل عليه. اغدو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والضم دليل عليه. فما كان معتلا بالألف يبنى على حذف حرف العلة وهو الألف، وما كان معتلا بالياء يبنى على حذف حرف العلة وهو الياء، وكذلك ما كان معتلا بالواو فإنه يبنى على حذف حرف العلة وهو الواو. هذا معنى هذه الأبيات: وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد. وهكذا قولك فرمي من رمى فاحذو على ذلك فيما استبهما. نعم، هذا هو معنى هذه الأبيات، وهو كما سمعت كالاستثناء مما تقدم، وكالتقييد للإطلاق المتقدم، والأمر مبني على السكون، فهذه الأبيات تقييد. لما تقدم من الإطلاق، إنما هذا الحال إن لم يكن معتلا الأمر، إن لم يتصل بالأمر ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. فعرفنا أن الأمر المعتل ما حكم الآن؟ الأمر المعتل ما حكمه الآن؟ نعم، يبنى على حذف حرف العلة. فعندنا الآن يعرب لنا هذه الآيات: وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. فعل الأمر أحسنت، مبني حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة، دليل عليه على الألف المحذوفة. وناء توفنا، المتوفي الله، ونحن يتوفانا الله، متوفون. وتوفنا مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. احسنت، بارك الله فيك. عندك يا محمد فتولى عنهم، فتولى عنهم، نعم فعل امر. احسنت، المقصود به تولى انت، يعني فعل امر مبني على حذف العله الالف والفتحه دليل عليه. احسنت. طيب، عندما نسأله أيضا وصلي عليهم، وصلي عليهم أنت فعل أمر، نعم مبني على حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل، نعم والكش مبني على حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل على الحرف المحذوف وهو الياء. أحسنت. سام عندك وابتغي بين ذلك سبيلا، ابتغي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا والكسر دليل عليه. وأنت وآتي ذا القربى، وآتي ذا القربى فعل أمر، نعم مبني على حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليه. أحسنت. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وذا القربى مفعول به، صاحب ذا القربى، ذا معنى صاحب مفعول به ومضاف مضاف إليه. أحسنتم، بارك الله فيكم. ها عندك يا عبد الله واعفو عنا، واعفو عنا، نعم اعفو فعل امر مبني على حذف حرف العله وهو الواو والضمه دليل عليه. احسنت. فعل ضمير مستتر انت. عندك يا شاهر ادعو الى سبيل ربك، ادعو الى سبيل ربك فعل امر مبني على حذف حرف العله وهو الواو والضمه دليل على حد الله. طيب، انتهينا من هذا المعتل. فالأمر إذا كان معتلا يبنى على حذف حرف العلة، وإذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة يبنى على حذف النون، قوما قوموا قومي، هذا حكمه. إذا اتصل به ألف اثنين قوما اجلسا اضربا اقعدا كلا إلى آخره، فإنه يبنى على حذف النون، وهذه الألف تكون فاعلا. فكلا منها رغدا، كلا فعل أمر مبني على حذف النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الألف لا تكون مع الأمر إلا فاعلا فقط. هذه الألف التي تتصل بالأمر والواو التي تتصل بالأمر والياء التي تتصل بالأمر يا المخاطبة لا تكون إلا فاعلا فقط. فهذا حكمه، أي حكم الأمر إذا اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، فإنه يبنى على حذف النون، والألف والواو والياء ياء المخاطبة ضمير ضمائر متصلة مبنية على السكون في محل رفع فاعل، ولا تكون مع الأمر إلا كذلك في محل رفع فاعل، كما سمعت من هذه الأمثلة. فعند من يعرب لنا هذه الآيات: اصبروا وصابروا ورابطوا، الذي لم يسأل بعد عبد الرزاق، اصبروا وصابروا ورابطوا، فعل أمر مبني أنت الآن حضرت ولا من قبل؟ الآن جيت ولا؟ طيب هات مالك يا إبراهيم تأخر، اصلحك الله. نعم أحسنت، مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عبد الحكيم عندك، وأيضا ما بعده اصبروا وصابروا ورابطوا، نفس الإعراب الذي فيه اصبروا واضح. وأنت عبد الحكيم اركعوا واسجدوا واعبدوا الله وافعلوا الخير، الشاهد في هذا اركعوا واسجدوا واعبدوا الله وافعلوا الخير، هذه كلها فعل أمر مبني على حد النون والواو المتصلة بها في محل رفع فاعل. أحسنت بارك الله فيك. عند من فأتياه فقولا، نعم فأتيا فعل أمر مبني على حذف النون، حسنده فأتياه أي فرعون هذا الطاغية، والمقصود بالخطاب موسى وهارون، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء مفعول به تعود على فرعون، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والشاهد من الآية هذا الفعل مبني على حذف النون وليس على السكون، لأنه اتصل به ألف اثنين، وإذا اتصل به ألف الاثنين فهو يبنى على حذف النون كما سمعته. ولا تنيا في ذكري، هذا أمر ولا غير أمر؟ ولا تنيا في ذكري أمر ولا غير أمر؟ غير أمر، هذا مضارع. أحسنت، هذا مضارع ولا ناهية، لا هذا ما يصلح في التمثيل هنا، سيأتي معنا في المضارع. ها عندما نسأل أيضا فكني، لا أنت متأخر ما تسأل اليوم، فكني واشربي وقري عيني، وقري عينا، نعم مبني على حذف النون، أحسنت، نعم يا ضمير متصل، وهي المخاطبة مبني على السكون في محل رفع فعل، والشاهد من الآية أنه بني على حذف النون لأنه اتصل به المخاطبة ولم يبنى على السكون، وإنما يبنى على السكون على ما تقدم، وستأتي الخلاصة. ومثله فكني واشربي وقري، كل هذه مثله، اشربي وقري، فأفعال أمر مبنية على السكون. وأنت يا أسامة عربت اليوم، أنت عربت، فانظري ماذا تأمرين، أنت فانظري ماذا تأمرين، فعل أمر أحسنت، مبني على حذف النون لأنه اتصل بيا مخاطبة، ويا المخاطبة أحسنت، ويا المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والشاهد نعم الشاهد هذا الفعل اتصل بيا المخاطبة فعل الأمر، فيبنى على حذف النون في هذه الحالة. طيب وأنت يا مالك قالت لأخته قصيه، قالت لأخته قصيه، وأنت عربت، لا عند ياسر عندك، قالت لأخته قصيه، قصيه فعل أمر مبني على حذف النون، والهاء والياء ضمير نعم، ضمير متصل في محل رفع فاعل قصيه، ولها تعود على موسى. ضمير متصل مبني على كسر في محل نصب مفعول به، والشاهد قصيه. فألقيه في اليم، عندك الأخ العدني، ما اسمك يا أخي؟ نسيته والله. عمر، ونعم عندك، حفظك الله. فألقيه في اليم، ألقيه فعل أمر، أحسنت، مبني على حذف النون. قل يا ضمير متصل في محل رفع فاعل طاب لأم موسى، وهي تعود عليها الياء. فألقيه لها تعود على موسى، ما إعراب لها؟ سهل لها، مثل التي مع ياسر، فقصيه. نعم تعود على موسى، لكن ما إعرابها هذه؟ فيصل، فعل به ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. خلاصة الأمر على ما ذكرنا اليوم أنه إما أن يكون مبنيا على السكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر ولم إما مبنيا على السكون وذلك إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به حرف علة، ولم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا يا مخاطبة. هذه الحالة الأولى التي أخذناها اليوم، أن الأمر مبني على السكون والأمر مبني على السكون. هذا الحكم متى؟ إذا كان صحيح الآخر، ليس آخره حرف علة، لا ألف لا ياء لا كذلك أيضا واضح، فهذا يبنى على السكون. طيب الحالة الثانية، إذا كان آخره حرف علة الحروف الثلاثة التي سمعت، فإن حكمه يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة، ويكون الفتح أو الكسر أو الضم دليلا على الحرف المحذوف، دليلا على الحرف المحذوف. الحالة الثالثة التي أخذناها اليوم، أن يتصل به ألف اثنين قوما أو واو جماعة قوموا أو يا مخاطبة قومي، فإنه في هذه الحالة يبنى على حذف النون، وهذه الضمائر المتصلة في محل رفع إيش؟ فاعل. تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولا تكون مع الأمر إلا في محل رفع فاعل دائما وأبدا. هذا الدرس مفهوم؟ هذا هو إن شاء الله. بقي إن شاء الله الشيء يتعلق الأمر، نأخذها إلى. قال رحمه الله: والأمر من خاف خاف العقابا، ومن أجاد أجد الجوابا، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. طيب، انتقل رحمه الله إلى الأمر الذي مضارعه وسطه حرف علة. انتقل إلى الأمر الذي مضارعه وسطه، أي الحرف الذي هو في الوسط، حرف من حروف العلة. والأمر من خاف، أي من مضارع خاف، كما تقدم التأويل في قوله: وإن أمرت من سعى. والأمر من خاف، أي من مضارع خاف يخاف، خاف يخاف. فإذا كان الأمر من هذا المضارع الذي هو وسطه حرف علة، وسطه حرف علة، فكيف تصنع في هذه الحالة؟ تحذف حرف العلة، تحذف حرف العلة الذي هو في الوسط، والفعل يكون مبنيا على السكون، مبنيا على السكون. خف، تقول خف، خف من فلان فإنه سيفعل بك كذا وكذا مثلا، على سبيل المثال، سيأتي المثال الآخر الذي هو يأتي مع الألف تقدم معكم. خف الله، خف الله، ما إعرابه الآن؟ الأمر هذا من خاف، أليس كذلك؟ من مضارع خاف وهو يخاف، من مضارع خاف وهو يخاف. فالأمر منه كيف؟ على هذه الصورة، تحذف هذا الحرف الذي هو في الوسط، الذي هو في الوسط تحذفه، فتقول خف الله، فيكون خف هذا مبني على فعل أمر مبني على السكون المقدر، لأنه بعده محل بألف، مبني على السكون المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بكسر لأجل إيش؟ دفع التقاء الساكنين. وقد تقدم معكم هذا الحكم: وإن تلاه ألف أو لام فاكسر وقل ليقوم الغلام. لكن هذا ما هو مقصودنا نحن، مقصودنا هو أن الأمر إذا كان مضارعه معتل الوسط، إذا كان مضارعه معتل الوسط عندنا، قال المضارع إيش؟ يقول، أليس كذلك؟ قال المضارع يقول، كيف سنقول في الأمر؟ نحن بحرف العلة فنقول قل، نقول قل، بس كذلك ما تأتي بحرف العلة هنا، وإنما تحذفها في هذه الحالة الذي هو وسط، تحذفه ويكون مبنيا على السكون إذا كان صحيح الآخر. واضح هذا ما هو واضح؟ هذا هو. وهكذا المضارع الذي هو من دعا، ما هو؟ يدعو، أليس كذلك؟ المضارع الذي هو من دعا يدعو، فكيف ستفعل في الأمر؟ أدعو، لكن هذا ما هو معه. نعم أدعو، ستحذف حرف العلة، ستحذف حرف العلة، لكن ما نريدها، نريد غير هذا الذي سمعته. عندنا الآن جادة، هذا مضارع، أليس كذلك؟ جادة من الجود، مضارعه يجود، فإذا أمرت من يجود تقول جد، حذفت الواو ولا بغيتها؟ حذفت الواو. فهذا معنى قوله الأمر من خاف، أي من مضارع خاف، يخاف الذي هو يخاف، ومن مضارع مثلا قال الذي هو يقول، ومن مضارع جاد الذي هو إيش؟ يجود. فإنك تحذف حرف العلة هذا الذي في الوسط، تحذفه ولا تأتي به، بل وجوبا تقول قل جد بكذا، خف، لا تقول خاف، خاف الله، هذا خطأ. شخص تجد بعض الناس يقول خاف الله، هذا ما أتى لا بالقاعدة النحوية ولا من حيث المعنى صواب. خاف الله، الواحد توهم أنه مضارع، أنه ماضي، كأنه يتوهم منك أنك تكلمت بالفعل الماضي، وهذا لا يجوز. تقول خاف الله، خاف الله، هذا خطأ من حيث اللغة ومن حيث أيضا إيش المعنى، وهو يريد الأمر ما يريد الماضي، فهو خطأ من حيث اللفظ، ونطقت بماضي ما نطقت بالأمر، قلت خاف الله، خاف الله يا فلان، لا. وإنما هذا إذا كان الأمر منه في لغة العرب نصنع فيه كيف؟ نحذف هذا الذي هو في الوسط حرف العلة، فنقول خف الله يا فلان، خف الله، فتحذف في هذه الحالة. وكذلك أيضا مما سمعت من جادة تقول جد أو أجد، إذا كان من الجواب، إذا كان من الجواب أجادة، أي أجاد الجواب، تقول أجد إيش الجواب، أي يعني أجب بجواب جيد، أجب بجواب جيد. وإن كان من الجود جاد بالمال، المضارع يجوز، ستقول إيش جد بالمال، جد بالمال، هذا واضح. فهذا هو المقصود من هذا البيت أو من هذين البيتين. البيت الأول المقصود منه أن الأمر إذا كان مضارعه معتل الوسط، أي حرف من حروف العلة وسطه، فإنك تحذف هذا الحرف الذي في الوسط من الأمر، تحذف هذا الحرف الذي في الوسط من الأمر، فتقول خف وقل وجد وأجد الجواب، أجد الجواب، أي يعني أجب بجواب جيد. ننتقل للذي بعده، ننتقل للذي يليه. فقال رحمه الله: وإن يكن أمرك للمؤنث على الحال المتقدم من خاف يخاف، وإن يكن أمر هذاك أمرك لمن سيكون فيه؟ للمذكر، تقول ما سمعت خف. أما إذا كان للمؤنث لا تقول خف، خف زيد، لا ما يصلح أن تأمر مؤنثة، وإنما تأتي بياء مخاطبة إذا خاطبتها. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، واضح. إذا كان الخطاب للمؤنث تأتي بالياء ويكون مبنيا على ما تقدم آنفا معكم، حذف النون، ويكون مبنيا على حذف النون والياء، ضمير متصل في محل رفع فاعل. فإذا كان المعتل، أي هذا الأمر من معتل وهو المضارع كما سمعت، لكن أمرت معتل الوسط، إذا كان هذا الأمر من معتل الوسط الذي هو المضارع، لكن أمرت به إيش المؤنث، لا تقول خف، إنما هذا مع المذكر تقول له خف الله، أما مع المؤنث تقول له خاف الله يا فلان، خاف الله، فتأتي بإيش بالياء وهي في محل رفع فاعل، لكن مع ما سمعت من المذكر هو الذي تقدم البيت له، خاف الله. وأما هذه تقول له خاف الله، تأتي بشيء من الإشباع في هذا الشيء لأجل إظهار الياء. وهكذا مع ما سمعت قال يقول، إذا أمرت المؤنث إيش ستقول؟ فقولي لهم إني نذرت، فقولي، فيكون ما إعرابه فقولي، هذا فعل أمر مبني على حذف النون والياء ضمير متصل، أحسنت بمحل رفع فعل. وكذلك أيضا أجاد مضارع أجاد يجود، أليس كذلك؟ أو يعني يجيد، ما هو يجود لأنه يريد يعني أجاد يعني يجيد الجواب، مضارع أجاد يجيد من أجيد يعني جود الجواب هنا الذي هو ومن أجاد أجد الجواب، مضارع أجاد سيكون يجيد، أليس كذلك؟ فإذا أمرنا المؤنث إيش نقول؟ لا أجيدي، لا ما هو أجد، هذا مع المذكر أجد الجواب، لكن إذا أمرت المؤنث نحن انتقلنا إلى البيت الثاني إيش سنقول؟ أجيدي إيش الجواب، أجيد الجواب أي يعني تأتي بجواب جيد. وهكذا أيضا من إيش يا أخوان؟ من دعا إيش تقول معها؟ ادعي، أحسنت، تقول لها ادعي، وأما المذكر ادعو. فالخلاصة من هذا البيت أنك إذا أمرت المذكر وكان المضارع معتل الوسط مضارع الأمر فإنك تحذف حرف العلة، أمرت المذكر هو أمر نخليها عام نجعلها عامة، إذا كان الأمر من فعل مضارع معتل الوسط، وإنما نقول من فعل مضارع لأن الأمر مأخوذ من المضارع، لأن بعض الإخوة ربما يقول ليش ما تقول من خاف نفسه، ما يحتاج أن نقول من يخاف، والأمر من خاف نحن نقول من يخاف، يعني المقصود من المضارع خاف، لأن الأمر هو مأخوذ من إيش؟ من المضارع، والمضارع مأخوذ من الماضي، والمضارع لفظه مأخوذ من مخاف يخاف خف، خاف يخاف خف، فالأمر مأخوذ من المضارع والمضارع مأخوذ من إيش؟ من الأمر. فلذلك نأتي إلى نحو هذا الذي تقدم وإن أمرت من سعى والأمر من خاف، أي نقول والأمر من مضارع إيش؟ خاف، والأمر من مضارع سعى، لأن الأمر مأخوذ من إيش؟ الأمر قصي مأخوذ من أي شيء، نعم الأمر مأخوذ من ماذا؟ من المضارع، والمضارع مأخوذ من الأمر، فلذلك نحتاج إلى هذا التقدير، نحتاج إلى هذا التقدير. فإذا كان مضارع الأمر معتل الوسط فإننا نحذف إيش؟ هذا الحرف الذي في الوسط، حرف العلة، نحذف هذا الذي في الوسط، نحذفه ولا نأتي به ولا يصلح الإتيان به. فإذا أمرنا من خاف من مضارع خاف كيف نقول؟ خف. وإذا أمرنا من مضارع قال كيف نقول؟ قل. وهكذا تضح لكم الدرس. هذا مع المذكر خف قل، مع المؤنث نأتي بإيش؟ بيا ونحذف الوسط، نفس المذكر نأتي بيا ونحذف الوسط، فنقول من خاف إيش؟ خافي، ومن قال قولي، وهكذا. هذا هو إن شاء الله قد تضح لكم، ومثاله جميل. فقل لها خافي رجال العبث، هذه نصيحة للمرأة من هذا الإمام رحمه الله، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. وعندك سامي العراب، خافي رجال العبث مبني على حذف نون، أحسنت، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. رجال مفعول به، أحسنت، منصوب فهو مضاف، والعبث والشاهد أنا أخطأت في شيء أريد أن أنبه عليه، أنه إذا كان من إذا كان الأمر المؤنث لا تحذف حرف العلة، قل خافي تأتي بي على ما هو عليه، معذرة لكن المتقدم يلقى. إذا أمرت المؤنث لا تحذف حرف العلة الذي هو في الوسط، بل تبقيه على ما هو إيش؟ على ما هو عليه، خا، ما قلت خفي خفي خفي فلان خفي الله، لا، وإنما تأتي به وتثبت عنه لأنه ما التقى مع ساكن آخر، لم يلتقي مع ساكن بعده، بل تثبت علامه عليه، وإنما تحذفه مع خطاب المذكر فقط، مع أمر المذكر، أما مع أمر المؤنث فتبقيه. فهذا الشرح الذي هو نريده، مع أمر المؤنث لا تحذف هذا الذي في الوسط حرف العلة، تبقيه علامه عليه، خافي قولي، واضح؟ تبقيه علامه عليه، لا تحذف شيئا، وإنما تصنع الحذف إذا أمرته، إذا أمرت من؟ المذكر، لأنه هذا الحرف الوسط ساكن وسيلتقي مع ساكن، من أجل إيش؟ لأنه أمر صحيح الآخر هو الخف، أليس كذلك؟ وهذا الحرف ساكن الألف وسيلتقي مع ساكن لأجل الأمر الذي سمعتموه، وإيش سيحصل إذا التقى مع ساكن؟ سيلتقي ساكنان، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، بخلاف مع أمر المؤنث ما في التقاء ساكنين، لأن الفاء مكسورة لأجل الياء خافي، ما في إلا ساكن واحد هو الألف، وأما الياء فهي مكسورة، فلم يلتقي ساكنان حتى نحتاج إلى إيش؟ إلى الحذف. إذن إذا أمرنا المؤنث نبقي هذا الحرف الذي في الوسط من حروف العلة ولا نحذفه، فنقول خافي أجيدي، أجيدي الجواب، وهكذا أيضا قولي، تبقي على ما هو عليه ولا تحذف شيئا، وإنما الحذف إذن للوسط يكون مع أمر المذكر فقط، هذا المعتمد في الشرح الآن. فعند من لا يعرب أجاد، وإن قال ومن أجاد أجد الجواب، عندك يا محمد ومن أجاد أجد الجواب، أجد فعل أمر مبني، لا ما فيش حال فعل هنا، مبني على السكون، أحسنت، المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالكسر العارض لدفع التقاء ساكنين، لأن اللام من الجواب ساكنة على ما تقدم الحكم، وإن تلاه ألف ولام، اللام من الجواب ساكنة، فاحتجنا إلى التحريف وقلنا أجدي، أجدي الجواب، أحسنت. والشاهد فيه الشاهد، رفع صوتك، حذفنا حرف الوسط، حذفنا حرف العلة الذي هو في الوسط، لأن لو أبقينا سيلتقي ساكنا هذا الحرف والذي إيش والذي بعده، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. أحسنت بارك الله. قال المضارع مأخوذ من ماذا؟ لعل السؤال هذا قبل يعني ما نبين، المضارع مأخوذ من ماذا يا مالك؟ الطلاب لا يستطاع معهم جمع، ها من الماضي، هكذا الترتيب، الأمر لفظه مأخوذ من المضارع، والمضارع لفظه مأخوذ من الماضي، فلذلك نحتاج إلى التقدير، والأمر من خاف أي من مضارع، خاف هو يخاف. بس الأخ كتب السؤال لعله قبل، ولا قد بينا هذا. طيب استفدنا حكمين يتعلقان بفعل الأمر، فما هو الحكم الأول؟ استفدنا حكمين يتعلقان بفعل الأمر، فما هو الحكم الأول؟ أن معتل المعتل من الأمر والذي اتصل به ألف اثنين واو جماعة ويا مخاطبة ما يبنى على السكون، وإنما يبنى على حذف حرف العلة أو على حذف إيش؟ النون. أحسنت. والمسألة الثانية التي استفدناها التعلق بالأمر، وهي الآن الذي أشرت إليها آنفا، نعم، أن فعل الأمر إذا كان مضارعه معتل الوسط فإنه يحذف هذا حرف العلة مع الأمر إذا خاطبنا به المذكر، بهذا القيد، إذا خاطبنا به المذكر، وإن خاطبنا به المؤنث فيبقى على ما هو عليه ولا يحذف. نعم، يبقى حرف العلة إذا اتصلت به المخاطبة على ما هو عليه. طيب أحسنتم، نعم إلى هنا.